يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام ينتهي من تكبيرة الانتقال في الصلاة قبل أن يتم اعتداله في الركن، فهل على المأموم الانتظار حتى يتم الإمام اعتداله أم يتابعه بعد انتهائه من التكبير؟ العمل عند العلماء على القول، وظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني إني قد بدنت، يدل على أن الفعل مقرون مع القول، على أن الفعل مقرون مع القول، وأن المنبغي والأكمل والأفضل للمأموم أن لا يبدأ بقول ولا فعل إلا بعد الإمام. فإذا انتهى الإمام من القول ولم ينتهي من الفعل فإنه يبتدئ المأموم الفعل وينتهي، وله أن ينتهي من القول، ولكن لا يوقع الفعل إلا بعد فعل الإمام. هذا هو الأتم والأكمل الذي يدل عليه ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.